حفظك الله يا شيخ، هل في هذا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي ذكرت قالت إني شهدت على عثمان بن مضعون رد على من قال بأن الأئمة الأربعة من أهل الجنة نشهد لهم بذلك؟ في أحاديث أخرى غير هذا، فإن الصحابة لما أثنوا على الجنازة قال وجبت، وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.